فالمهم الآن إذن أركان الوضوء على مذهب أحمد غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق يعتبرونها من الوجه، وغسل اليدين المرفقين، مسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين والترتيب والموالاة. عند أكثر أهل العلم مضمضة والاستنشاق سنة وليست ركنا، حيث لو الإنسان ما مضمض ولا استنشق وضوء صحيح لم يذكر في القرآن. القرآن ذكرت فيه أربعة أركان. وأما الأذن فجاء فيها حديث الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، وهذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف. والذي صححه من أهل العلم قال يحمل أنهما أي يمسحان بماء الرأس، وليس المقصود أنهما من الرأس أي يأخذان حكم الرأس، ولكن لا يؤخذ لهما ماء جديد، لأنه فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح أذنيه بالماء الزائد من مسح الرأس، فما في داعي لماء جديد. فإذا قال الأذنان من الرأس أي يمسحان بماء الرأس ولا يحتاجان إلى ماء جديد، لا أن الأذنين ركن كالرأس، وهذا هو الصحيح أن مسح الأذنين سنة، مسح الأذنين سنة وليس من أركان الوضوء. قال على ما ذكره الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. قال وأن لا يفصل بينها بفاصل كثير عرفا بحيث ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له الموالاة، يعني مثل الأذان، الأذان أيضا اشترط له الموالاة، ما يصير يأذن نصف الأذان يروح السيارة يأخذ غرض ويرد يكمل الأذان مثلا، ما يصير. الطواف ما يقطع الطواف بدون عذر، لكن لو قطع الطواف لإقامة الصلاة مثلا أو صلاة على الجنازة أو قطع الطواف لانتقاض وضوئه على خلاف في هذا زين، يعني أو أوقف الطواف سلم على واحد وكمل، هذا قطع يسير ما يضر أو لحاجة. أما أن يقطع الطواف يطوف شوطين بعدين يروح يحط راسه وينام لساعة بعدين يقوم بكمل، ما يصير هنا، يعني قطعه لغير حاجة لمدة طويلة. فكل شيء يشترط له الموالاة لابد أن لا يجوز أن لا يقطع هذا العمل، وإلا بقطع يسير عرفا أو لحاجة، كما جاء في الطواف بالذات، يعني أن يقيم الصلاة مثلا أو صلى على الجنازة أو ما شابه ذلك.